حي على الفلاح وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إخوتي الكرام إن الله تبارك وتعالى خلق البشر وغرس فيهم من الصفات ما تحفظ به المجتمعات والأمم وعلى رأس ذلك العفاف ما بقي في أمة إلا ورفعها الله تبارك وتعالى حتى ولو كانت أمة ظالمة وما أضاعت أمة مسلمة للعفاف إلا وأهلكها الله تبارك وتعالى هذا الخلق الذي ذكرته لكم من قبل ينتج عنه أعظم غرس غرس في الخلق وهو خلق الحياء والله لولا الحياء في الفطر ما انتظمت الأرض بأهلها ولاختل نظام الكون وما استطاع الخلق أن يحقق العبودية لربهم تبارك وتعالى الحياء فطرة خلقها الله جل وعلا من أجل أن يحفظ بها الدين فإن الله جل وعلا أرسل الرسل بالتوحيد وبدعوة الحياء والعفاف والفطرة كم من حديث جاء في السنة أول ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه أن يعبد تبارك وتعالى ولا يشرك معه أحد والثاني يأمرهم بالعفاف كما جاء في حديث أبي سفيان وهرقل وكما جاء في حديث جعفر عند النجاشي وكما جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم وغير ذلك لن تجد في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصلين أصل وهو التوحيد وعليه مدار العبادات، وأصل وهو العفاف وعليه مدار المروءات. ولذا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. فإن قلت لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء دون بقية صفات الإنسان في هذا الحديث خاصة، قلنا: لأن ضمان بقية الصفات التي غرست في الإنسان إنما بقاؤها ببقاء الحياء، وزوالها بزوال الحياء. فهذه الصفة العظيمة هي التي تضمن بقاء الصفات، وإذا انعدمت شيئا فشيئا فإنه يزول معها بقية الصفات. ولذا لنعلم أن النفوس العزيزة الكريمة تأبى أن يقع عليها شيء من النقص أو الذل يمنعها من ذلك الحياء، وأن المؤمن والمؤمنة يجد كل منهما نفسه يستحي من نفسه، وكأن للمؤمن نفسين إحداهما تستحي من الأخرى. ولذا من لم يستحي من أمر في سره واستحى أن يفعله بالعلانية فاعلم أنه لم يجعل لنفسه قدرا عند الله تبارك وتعالى. الحياء من خلق الله تبارك وتعالى، جاء في الكتاب وفي السنة، والعباد دعوا أن يتخلقوا بصفات الله تبارك وتعالى على ما في صفاتهم من عجز وضعف، إلا أن الله تبارك وتعالى كريم يحب الكرماء، وتر يحب الوتر كما في الصحيحين. وتر أي منفرد بصفات لا يمكن أن يكون لأحد مع الله تبارك وتعالى فيها شبيه أو نظير. والوتر هو الفذ المنفرد عن غيره بصفات لا توجد في غيره. فالله تبارك وتعالى يحب من المؤمن أن يكون وترا فيه صفات لا توجد في غيره، يعني سباق إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه قوي، والله جميل أيضا يحب كل جميل، وهو تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه، كما في الصحيحين: الرحماء يحبهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جاء أن الله تبارك وتعالى يستحي. هذه مقدمات تقدمها لأنفسنا حتى لا يضيع حياء المرأة ويفسد المجتمع دون أن يشعر رجال المسلمين. ذكر الله تبارك وتعالى لنا دياثة رجل في القرآن وأنه ديوث، لما شهد الشاهد على امرأة العزيز أنها هي التي قدت قميصه من قبل من الأمام، وبان لعزيز زوج المرأة أنها هي التي أخطأت وأنها هي التي راودته عن نفسه، فما كان من الديوث إلا أن قال: يوسف أعرض عن هذا، خلاص يا يوسف سيبك من الكلام ده. وقال لامرأته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا نريد إثارة المشاكل. خلاص يا جماعة اكفروا الموضوع ده. هذا ديوث ليس عنده غيرة الرجال المعتبرة. والله تبارك وتعالى خلق من أصول الفطرة المنبثقة عن العفاف غيرة الرجل على أهل بيته وعلى نسائه وسيأتي. لكن انظر إلى الحياة من خلق الله تبارك وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن بإسناد حسن: إن الله حي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين صفرا. يستحي الله تبارك وتعالى أن يرفع العبد يديه يقول يا رب، فإذا وضع يديه يضع الله تبارك وتعالى فيها شيئا مما استجابه. وعند أصحاب السنن أيضا بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابها في الإسلام. الله تبارك وتعالى يستحي أن يعذب من شاب في الإسلام يطيعه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحوله أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الصف فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه. من أقبل على الله تبارك وتعالى أقبل الله جل وعلا إليه، وكان أسرع منه في المغفرة وفي التوبة. ومن جاء إلى الله تبارك وتعالى يسرع فإن الله جل وعلا يقابله بالهرولة. أسبق من العبد بالتوبة والمغفرة. قال: وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. الحياء فطرة خلقها الله تبارك وتعالى في البشر ومنهم الملائكة. فالملائكة يستحيون من بني آدم. لذا عند مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أخبركم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان في الليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، وخلع عليه رويدا رويدا، وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. قالت: ثم لبس يسيرا يسيرا وجدها نائمة ولم تكن نائمة. قالت: ثم أخذ نعليه رويدا رويدا، ثم أجاف الباب رويدا رويدا. ظنت عائشة رضي الله عنها أنه ذاهب إلى إحدى زوجاته، ولذلك تعقبته من الليل. قالت: فتقنعت إزاري وخمرت وجهي بخماري وخرجت خلفه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مقابر البقيع ورفع يديه ثلاث مرات يدعو ويخفض يديه، ثم رجع إلى بيتي. قالت: فانحدرت، جت تجري قبله، ثم دخلت في فراشها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بها من نفس عمالة تنهد. فقال: ما لك يا عائشة؟ أحاشية غابية عندك باب؟ قالت: لا، طبيب؟ قالت نعم يا رسول الله، مهما يقوم الناس من شيء يعلمه الله. فذكرت له أنها خرجت للدرب، فقال أنت السواد الذي كان أمامي وأنا رجع كنت شايف خيال بيجي قدامي، هو أنت؟ قالت نعم. قالت فضربني ضربة في صدري أوجعتني، وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني في الليلة بتاعتي أتركك إلى غيرك؟ هذا ليس من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عقلا يرضاه الله جل وعلا. انظر، قال إنه أتاني جبريل وقد خلعت ثيابك، وما كان ليدخل عليك وقد خلعت ثيابك. جبريل عليه السلام له جناحان يشد بهما المشرق والمغرب كما في الصحيحين. في الصحيحين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء قال رأيت الملك الذي أتاني في غار حراء على رفرف له جناحان، على رفرف على كرسي له جناحان قد سد بهما المشرق والمغرب. وعند أحمد قال صلى الله عليه وسلم لجبريل إني أريد أن أراك على صورتك التي تكون عليها في السماء. فقال يا محمد لم أستطيع. قال فما بك؟ أريد أن أراك. قال بأحد؟ قال لا يسعني. بالعقيد؟ لا يسعني. بالأبطح؟ قال أفعل. فلما ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بجناحيه وقد سد بهما المشرق والمغرب ذي قوة عند ذي العرش مكين، أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم من هول منظر جبريل عليه السلام. فلما استفاق قال يا محمد فما بالك بأخي إسرافيل وقدماه من أخمص الأرض السابعة وكاهله من تحت العرش، وإنه ليتضاءل من خشية الله حتى يصير مثل العصفور. إسرافيل عليه السلام. جبريل بهذا الجبروت يستحي أن يدخل على عائشة رضي الله عنها وقد خلعت ثيابها قبل أن تنام. وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته كاشفا عن فخذيه، فدخل عليه أبو بكر فجعل يتحدث معه، ثم خرج، ثم استأذن عمر فدخل وجعل يتحدث معه، ثم خرج، ثم جاء عثمان. قالت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه وسوى ثيابه، ثم خرج. فقلت يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تهش ولم تبش، ودخل عثمان فغطيت فخذك وسويت ثيابك. قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من البشر. كذلك خلق الله تبارك وتعالى الحياء في الأنبياء وفي الرسل وجعل حياؤهم في أعلى المراتب. ولذا في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل قال صلى الله عليه وسلم يأتي الناس آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ الآن البشر على عرفات القيامة، الحر شديد ولا ماء، واقتربت الشمس من رؤوسهم قدر ميل، يريدون أحدا يستطيع أن يشفع عند الله في بدء الحساب. فكلما أتوا نبيا من الأنبياء يستحي بما يعده عند نفسه ذنبا من الله تبارك وتعالى. فآدم يقول اذهبوا إلى غير، ويذكر أنه أكل من الشجرة، حياء من الله أن يتقدم للمقام المحمود. لا يستطيع أحد أن يتجرأ أن يستأذن الرب تبارك وتعالى في بدء الحساب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى عليه السلام فيذكر أنه قتل نفسا بغير نفس، ثم إلى بقية الأنبياء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة حيائه. العذراء يكون لها خدر في البيت تختبئ فيه. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه، وأنه لا يقابل أحدا أبدا بما يكره، ولا يمنع أحدا سأله أبدا. حتى الجبة سأله رجل إياها كما في البخاري فأعطاه إياها. فقالوا له: ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا؟ قال: إنما أردتها لأكفن فيها. في الصحيحين من حديث أسماء بنت شكل الأنصارية جاءت تقول: يا رسول الله أخبرني عن غسل المحيط، كيف تغتسل المرأة من الحيض؟ قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر ورد شرج شجر النبل يوضع على الماء من أجل أن تكون رائحته طيبة. قال: فتصب الماء على رأسها ثم تدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. قال: ثم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، وفي رواية فتوضعي بها. فرصة قطعة قماش، قطعة قطن، ممسكة عليها شيء من المسك. هذه سنة تفعلها المرأة إذا اغتسلت من المحيط بعدما تخرج من غسلها. تأتي بشيء من الطين بقطنة وتمرر القطنة على موضع الدم أكرمكم الله، حتى لا ينفر الرجل من رائحة الدم الخبيث. فقالت أسماء: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. ثم وضع يده على وجهه حياء، فاجتذبتها عائشة رضي الله عنها، شدتها كده وقالت: تتبعي بها أثر الدم، شوف الدم بينزل فين، وتتبعي أثر الدم في المسك. النبي صلى الله عليه وسلم يستحي بهذا السؤال، وهي تريد من يبين لها بيانا شافيا، وهذا من اختصاص النساء. ولذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرايا، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي أن يرى شيئا من جلده، وكانت بنو إسرائيل تقول: إنه آدم. بنو إسرائيل ينزلوا البحر بعضهم كده عرايا أكرمكم الله ويستحموا. أما موسى عليه السلام يستحي أن يرى شيئا من جلده. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة عاش ومات يغتسل فوق ثيابه، يستحي من الله أن يراه عاريا، هكذا قالوا في ترجمة عثمان رضي الله عنه، يغتسل من فوق ثيابه حياء من الله. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا أراد أن يغتسل اغتسل في ظلمة الليل حياء من الله، ولم يكن عنده يومئذ مصابيح. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: أيها الناس استحيوا من الله، فإني إذا دخلت الخلاء وضعت ثوبي على وجهي حياء من الله. وهذا مما لا بد منه للإنسان لا ينفك عنه، ومع ذلك يستحي من ربه وهو في الخلاء فيضع ثوبه على وجهه حتى ينتهي. بل إن الجاهلية مما ورثوه من حنيفية إبراهيم عليه السلام أنهم كانوا يستحون، المشركون كانوا يستحون. نعم، قال الله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. سئل ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري عن تفسير الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، من ماذا؟ قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج إلى الصحراء لقضاء حاجته فإنه يثني ظهره لأسفل حتى يكون ظهره حائلا بين السماء وبين قضاء حاجته حياء من السماء. نعم، على أحد التفسيرين، وكما فسره ابن عباس في البخاري في كتاب التفسير، كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يقضي حاجته يثني صدره يوقف من أجل أن يجعل ظهره حائلا يستر فوجه بين الأرض وبين السماء. هذا جاء في القرآن أن المشركين كانوا يستحيون من الله تبارك وتعالى عند قضاء الحاجة. بل وأعظم من ذلك في حديث أبي سفيان وهرقل، لما جعل هرقل يسأل أبا سفيان، وكانوا تجارا بالشام، وكان هرقل رجلا حذاء ينظر في النجوم، وعلم أن نبيا جديدا سيخرج في جزيرة العرب، وسأل ضابط طارقته فأجابوه، فأرسل أحدا يبحث عن أحد من قوم ذلك النبي. كان أبو سفيان خرج للتجارة بإلياء فلسطين، فجاء الجند وأخذوه كما في الصحيحين ووضعوه أمام هرقل، حتى قال أبو سفيان: ما رأيت أزكى من ذاك الأطلق، يعني هرقل. وقال: أجلسوا أصحابه خلفه. وأمر الترجمان أن يترجم، وقال للترجمان: قل لهم إن كذبني فليكذبوه، إن كذب كذبوه. جعل يسأله في أشياء كثيرة، ومنها قال: كيف القتال بينكم وبينهم؟ قال: القتال بيننا وبينه سجاج، يغلبنا مرة ونغلبه مرة، ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل فيه. قال: ولم تمكنني كلمة غيرها ولولا أن يؤثروا علي كذبا ولولا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. أبو سفيان زعيم قريش يخشى من الناس أنه زعيم ولا يليق به أن يكذب. في مسند أحمد بإسناد صحيح قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه، كما أنك تستحي من الرجل الصالح من قومك فاستحي من الله. هذا في الجاهلية. يقول النابغة الزبياني وكان جالسا في الظل ومعه جماعة، فمرت بهم امرأة النعمان، هذا في الجاهلية، فسقط برقعها على الأرض، هذا في الجاهلية رحمك الله، فما كان منها إلا أن وضعت يدها على وجهها واليد الأخرى تناولت بها البرقع، فأنشد النابغة بيته المشهور: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. المرأة استحية وهي كافرة أن يرى هؤلاء الجالسون وجهها، فأخذت البرقع بيد وغطت وجهها باليد الأخرى، هذا كلام الجاهلية. في حديث أبي ذر الطويل عند مسلم في مناقبه، مناقب أبو ذر، لما أراد أن يدخل الإسلام، شو يا جماعة الجاهلية كان فيها حياة. العجيب الآن أن تجد الرجل سمح للمرأة أن تنخلع من حيائها وفطرتها التي خلقت عليها، والأمر يأتي شيئا فشيئا، يعني التبرج والسفور ينزع الحياة، الاختلاط بالرجال ينزع الحياة، الأفلام والمسلسلات والدش والنت ينزع الحياة، خلع المرأة ثيابها في بيوت الأزياء عشان تقيس الفستان ينزع الحياة. وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هدكت الستر الذي بينها وبين الله، إلا هدكت الستر الذي بينها وبين الله. السفر بدون ضوابط ينزع الحياة، الأخذ بالمدنية الحديثة الكافرة ينزع الحياة. يا أيها الكرام، الله تبارك وتعالى جعل رأس مال المرأة هو الحياة، ولما ورد موسى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، هرب موسى عليه السلام من فرعون وجاء إلى مدين، ووجد جماعة من الناس يسكون أنعامهم، وبينهم امرأتان تزودان تدفعان أنعام الغير عن أنعامهم. قال: ما خطبكما؟ أنتوا واقفين كده ليه؟ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخالط الرجال. استنكر موسى عليه السلام رؤية المرأتين بين الرجال، فأبدت المرأتان عذرهم وقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. جماعة الرعاة اللي واقفين دول مفيش واحد فيهم عنده مروءة، يسكون أنعامهم أولا فإذا فرغوا تسقي النساء، فانبرى موسى عليه السلام بمروءته وسقى لهم. ثم تولى إلى الظل لسه جاي هربان، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا هربان ومعدم، لا أجد طعاما أطعمه. بمجرد أن انتهى من دعائه جاءته إحداهما تمشي على استحياء. كان يكفي أن يقول الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما هذا التفصيل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في مشية المرأة؟ يقول تمشي على استحياء، كأنه بيقول المرأة مشي ما مشتش قدام رجالة قبل كده، فمشي عمالة تخبط في الجذبية اللي هي نفسها، رجليها بتخبط في بعضها مش عارفة تمشي، لأنها ما اعتادت الخروج أمام الرجال. تمشي على استحياء. تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تقول لست أنا الذي أدعوك، فإن المرأة لا تدعو الرجل أبدا، وإنما الذي يدعوك أبي. هذا عذري، والعذر الآخر وأبونا شيخ كبير، هذا الذي أحوجنا إلى الخروج. فلما خرج موسى معها إلى والدها قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لماذا؟ لأنها تكره الخروج من البيت، تريد من يقبل عملها وأن تجلس هي في بيتها. الله تبارك وتعالى يصبر استحياء المرأة من فوق سبع سماوات. لكن الآن يا جماعة الغرب يحاول من قديم أن يزعزع المجتمع المسلم، وأول زعزعته من المرأة كما ذكرت لكم قبل ذلك إن أمما سقطت بسبب المرأة لما شاع فيهم التبرج والسكور والخلاعة والتفسح. الغرب يريد المرأة سلعة رخيصة مبتذلة لا قيمة لها، والإسلام يجعلها أما مكرمة لها منزلة رفيعة في ديار المسلمين. لا يصلح أن تخرج المرأة من بيتها فضلا عن أن تكون كاشفة عن وجهها تلبس لبسا خليعا. من هذا الذي يرضى لامرأته أو ابنته أو أخته أن تخرج من البيت وتلبس بنطال مثلا أكرمكم الله؟ من هذا الديوس الذي يرضى لأعين الفاسقين أن تتملق في امرأته؟ أين الغيرة؟ باحث والغبراء حرب قامت بين العرب 40 عاما من أجل أن فرس ندى على فرس، وليس أن رجلا ندى على امرأة. 40 سنة أين الغيرة التي تجري في عروق المسلمين؟ لماذا لا يحافظ؟ يقول يا جماعة الشهامة دي تخلط في دم الإنسان. أبو سفيان لما قاتلت هند بنت عقبة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وقطعته، أبو سفيان واقف ومسك الشفتين بتوع حمزة عمال بيلعب بيهم بإيده كده، فالجارية رأته فقال خذي ما يكفيك واستري عني، أنا أديك اللي أنت عايزاه. بس اقعد قول لحد إن أبو سفيان كان ماسك شفتين حمزة بيلعب بيهم، لأن ده من خوارم الوروع عند العرب. العرب في الجاهلية كانت تعرف الشهامة، وكان الواحد منهم يغار على عرضه. يا جماعة الرجال عندهم حياة تعجبون جدا. عند أحمد وأصل الحديث في البخاري عن الأسود ومسروق قال جئنا لنسأل عائشة رضي الله عنها عن مباشرة الصائم لامرأته وهو صائم. عايزين يقولوها يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيباشر يعني يحتضن زوجته مثلا أو يقبلها أو ما شابه ذلك وهو صائم. قال فجئنا فجلسنا ثم استحيينا فرجعنا. عايزين نقولها النبي كان بيقبلك بالوصائل انكسفنا رجعنا. قال فقلنا في منتصف الطريق جئنا نسألها عن شيء ثم نرجع. لا لنرجع الى عائشة مرة اخرى في الطريق. قالوا احنا جئنا عشان نسألوها ولا ارجع تاني. فرجعوا فقالوا يا ام المؤمنين جئنا نسألك عن شيء وإننا نستحييك. قالت سل إنما أنا أمك. قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربيه. يستطيع أن يملك نفسه، أما من لا يستطيع أن يملك نفسه فلا يجوز لأنه يجره إلى الحرام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حياء الرجال يقول اختلف المهاجرون والأنصار إذا غشي الرجل امرأته أعليه غسل أم لا؟ الوقت وجماعة في أول الإسلام كان الرجل إذا ضاجع امرأته ولم ينزل فليس عليه غسل إنما عليه الوضوء. ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك أنه إن قعد بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. وقال في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اختلف المهاجرون والأنصار في هذا الحكم. بعضهم يقول لا غسل إلا بالإنزال، وبعضهم يقول الغسل بإنزال وبغير إنزال. وارتفع صوت عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فسمعته عائشة من خلف الجدار فقالت ما لي أراك كالفروج. فروج الوديك الصغير سمع الدية تصيح فصاح مثلها. بيتعلم الأذان لسه وهو صغير لا يعلم أن الأذان يكون مع بزوغ الفجر فجعل يصيح في كل وقت. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنا أشفيكم في هذه المسألة. ودخل على عائشة وقال يا أم إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحييك. قالت سلم ما بدا لك؟ إنما أنا أم. فقال لها الرجل يغشي ولا ينزل أعليه غسل؟ قالت على الخبير سقط. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. الرجال يستحيون. يقول علي رضي الله عنه في الصحيحين كنت رجلا مذاء. المزي معلوم انه ينزل قبل المني اذا داعب الرجل امرأته سائل سخين ابيض. اذا تفكر الرجل في الجماع وبدأ يداعب زوجته ينزل منه المزي. الاطباء يقولون من اجل تنظيف قناة البول. قال كنت رجلا مزاء يمزي كثيرا لأن علي رضي الله عنه كان قوي البنيان. قال وكنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. كل ما يمزي يغتسل في الشتاء والجو بارد تشقق ظهره من كثرة الاغتسال. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحييت أن أسأله لمكانة ابنته فاطمة مني. مثل هذا الكلام لو ذكر بين الأصهار فيه شيء من الحرج. استحيى علي رضي الله عنه أن يذكر مثل هذه الأشياء. الحياء عند النساء سجلته السنة وخاصة نساء الصدر الأول من هذه الأمة وهي القرون الخيرية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتأثر أمة قائمة بدينها أكثر من 14 قوم بأمم سجل التاريخ نشأتهم منذ 100 عام. هذه أمة ما زالت باقية وستظل باقية إلى قيام الساعة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أجلها، فلا بد وأن يبقى فيها الدين مهما أخذنا من هوية الغرب. فاعلم أن دين الله تبارك وتعالى في النهاية هو السابق على عباده. يا جماعة، ما أخذنا من لهثنا ولا الغرب إلا أن خرجت النساء في الشوارع كاسيات عاريات. يا جماعة، هؤلاء يسجلون في بروتوكولات حكماء صهيون أن هذه الأمة لا يصلح معها إلا كأس وجارية، لا يصلح معهم المدافع ولا الطائرات، وإنما يخور المسلم ويصرح أمام الكأس والجارية. لا بد وأن يوجد في مجتمعاتنا وفي بيوتنا من يتصدى بالتربية لهؤلاء، وإياكم والإعلام، فإن الذي أفسد علينا المرأة هو الإعلام، وهو الذي نقل إلينا هوية الغرب. ما وجدنا الإعلام ينصح المرأة بأن تكون حريصة على دينها ولا على أولادها، وإنما جيء لنا بالفن والعهر كما ترون. لا بد أن يكون في بيوتنا من يتصدى لهذا الغزو الثقافي العلماني الذي يريد من المرأة أن تكون سلعة رخيصة مبتذلة ليست لها قيمة. والله تبارك وتعالى بنى مجتمع الإنس على رجل وامرأة، لا يصلح برجل وحده ولا بامرأة وحده. يقول عبد الله بن مغفل المزني في الصحيحين: حاصرنا خيبر واشتد جوعنا، وقعت مجاعة في فتح خيبر، وحاصروا خيبر 25 يوما. قال: وبينما نحن على ذلك إذ ألقي إلينا جراب شحم، علبة فيها شحم دهن، قال: فتلقفتها وقلت: لا أعطي اليوم أحدا منها شيئا، أقول كلها لوحدي. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، قال: فاستحييت منه. حياء عند الرجال وعند النساء، يستحي من الله تبارك وتعالى أن يفقده حيث أمره وأن يجده حيث نهاه. حياة باب طويل، لكن أقول: اعلموا أن الحياة اعتبرته الشريعة علة في أهم حكم من أحكام المرأة، وهو عقد نكاحها. هذا من عظمة الشريعة. انظر الآن، الشريعة تعول على الحياء كفطرة في المرأة وجعلته علة يترتب عليها حكم، وهو سكوتها عند عقد نكاحها. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: استأمروا النساء في أضاعهن، شاوروا المرأة قبل أن تزوج. في البخاري لما تزوجت الخنساء بنت خدام الأنصارية وكانت كارهة، رد أبوها نكاحها لأنها زوجت وهي كارهة. قال: استأمروا النساء في أضاعهن، ثم قال: والبكر إذنها سماتها. وفي رواية: إن البكر تستحي وإذنها سماتها. مماتها. تخيل أن الحياة علقت عليه الشريعة حكما وهو أهم حكم في حياة المرأة، هل ترضى بذاك الرجل أو لا ترضى؟ فإن سكتت ولم تصرح بالرفض علم أنها قبلت الرجل بحيائها وسكوتها. لذا الحياء أمره عظيم، يجب على أهل الإسلام أن يعلموا بناتهم الحياء. لا تخرج المرأة إلا وهي في لباس الحياء، وسيأتي معنا ما هو أفضل من ذلك وأحسن إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الحادثة قد تكون هي الحادثة الوحيدة الغريبة في السنة، كما جاء في الصحيحين أن امرأة رفاعة القرزي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بت طلاقها، طلقها الطلقة الثالثة، وكانت تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وكان يهوديا وأسلم. فجاءت المرأة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر يجلس معه في حجرته، فقالت يا رسول الله بت رفاعة طلاقي وليس مع عبد الرحمن، وليس مع عبد الرحمن بن الزبير إلا مثل هزة الثوب. المرأة تريد أن تقول للنبي عليه السلام ذكر الرجل أكرمكم الله لا ينتشر لا ينتصر، وأنها لا تريد، وإنما تريد أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد المرأة وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن، فقال خالد بن سعيد في العاص وهو على الباب يستأذن ونادى بأعلى صوته يا أبا بكر ألا تسمع ما تقول هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصرخ خالد بن سعيد في العاص ويقول يا أبا بكر كيف تسمح لهذه المرأة أن تتكلم بمثل هذه الكلمة؟ هدبة الثوب يا جماعة طرف الجلابيه، تقول ليس معه إلا هدبة الثوب، ذكره لا ينتصر. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرأة صرحت بما تستحي منه النساء، لكن أنكر خالد بن سعيد بن العاص ونادى بأعلى صوته لأبي بكر كيف تسمح لهذه المرأة أن تقول مثل هذه الكلمة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر على المرأة لأن هذا ليس من الحياة. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم قصدها أنها إنما ادعت عليه ذلك لأنها تريد أن ترجع إلى الأول، ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى الواهبة نفسها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه في المسجد، ما قالت يا رسول الله إني أرغب فيك، ما جاءت بكلمة مثل هذه، وإنما جاءت بكلام محتشم محترم لحيائها، حتى أن بنت أنس بن مالك كما في البخاري لما سمعت هذا الحديث من أنس قالت وسوءتاه أو تعرض المرأة نفسها؟ فقال لها أنس أبوها والله إنها لخير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا جاء بالحياء، جاء بالفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى وركزها في جميع الخلق. نساء المسلمين يحتاجن إلى تعلم الحياء. يا جماعة لسنا مجتمعا غربيا، لا ندين بدين، ولسنا لنا هوية كهؤلاء، لا. الله تبارك وتعالى أنزل علينا من السماء كتابا وبعث إلينا رسولا وسنحاسب يوم القيامة، فكان لزما علينا أن نحفظ نساءنا وأن يتقي كل مسلم ربه تبارك وتعالى في من يرعاهم تحت يده. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال كما عند أحمد بإسناد صحيح: من جاء يوم القيامة وقد والله الله أمر عشرة، جاء وفرائسه ترتعد. وقال في الصحيحين من حديث ابن عمر: من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. من تولى من أمر الأمة عشرة، وليكن خمسة أبناء وزوجة وأم وأب، سيسأل عنهم يوم القيامة ويأتي وفرائسه، اللحمة التي في المنكب ترتعد لأنه سيسأل عن هؤلاء. المرأة خلقها الله تبارك وتعالى لها وظيفة أن تكون أما مكرمة، أن تكون زوجة تعاشر بالمعروف، أن تكون بنتا تربى وأجر التربية ستر من النار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، وهو يموت صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من أن تخرج النساء كاسيات عاليات. لنا دين ولنا هوية نزلت من السماء، لسنا كالغرب. هؤلاء لا يحكمهم دين ولا تحكمهم شريعة، يجاهرون الله تبارك وتعالى بالمعاصي ليلا ونهارا. لا يمكن بدعوة حضارة وبدعوة تقدم حضارة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. انظر إلى حضارة عاد، هم أعظم حضارة من الأمريكان وأوروبا وغيره، لأن هذا جاء كلام صدق عن الله. قال لهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، هي دي الحضارة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تظنون أنكم لو اتخذتم القصور الفارهة المشيدة أنكم تخلدون فيها ولا تموتون؟ هذه حضارة خصف الله بها في القرآن، لأنها ما أطاعت ربها تبارك وتعالى. لنا دين ولنا أيضا حضارة، بناها الإسلام في كل مكان. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا عظيما بأيدينا أضعناه. أن اتجهنا إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه. كم صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يملكنا شعبا ملكناه. ملكنا الأرض القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تابا خلق الجبين. إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الفتح والهول المبين. أمة الإسلام التي حكمت العالم 10 قرون قال فيها محمد إقبال الباكستاني: من ذا الذي رفع السيوف عاليا ليرفع اسمك فوق النجوم منارا؟ أرواحنا يا ربنا على أكفنا نرجو رحمتك مغنما وجوارا. لن ترى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. انظر إلى حسان وهو يصور النساء في حيائهن في معرض الفتح، يقول هذه الأبيات في الصحيحين: قال عدمنا خيلنا إن لم تثير النقع موعدها كداء، تكاد جيادنا متلطمات نلطمهن بالخمر النساء. فإما تعرض عنا اعتمرنا وجاء الفتح وانكشف الغطاء. يقول الله: قد أرسلت جندا لعمدتها هم الأنصار. ألا أدري أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. أتهجوه ولست بكفء له فخيركم لشركم الفداء. هذه هي أمة الإسلام أكثر من 10 قرون تحكم العالم، حفظت نساءها وحفظت دينها. للحديث بعد ذلك سيرة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.